الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة والسلام التسليم. أما بعد، فلا شك أن العبد المؤمن في هذه الحياة قد شرع الله عز وجل عليه طاعات لا بد أن يفعلها، ونهاه عن محرمات لا بد أن يتركها. قلت نعم، 4 ساعات تستاهل أنني أقف لها لأجل أن أحصل على هذه الجائزة الكبيرة. لكن لو قلت لك أعطيك 10 كرونات أو 20 كرون، فإنك ترى هذه الجائزة لا تساوي شيئا، عندها تمتنع عن هذا الفعل. وكذلك لو جعلت أمامك غاية كبيرة، يعني جعلت مثلا قلت لك انظر إلى هذا الجدار الكبير، فإنني لو وضعت أمامك حاجز يدي سوف ترى الجدار، أليس كذلك؟ لأن الغاية أكبر من الحاجز الذي بينك وبينها. ولكن لو قلت لك مثلا انظر إلى هذه الورقة، هذه الورقة الصغيرة انظر إليها، ثم وضعت أمامك الحاجز يدي، لا تستطيع أن ترى. لماذا؟ لأن الغاية التي جعلتها لك هذه العوائق أكثر منها. لذلك ما خلق الله عز وجل شيئا أعظم نعيما من جنات النعيم، ووعد المؤمنين إن أطاعوه ولم يعصوه أن يدخلهم جنات النعيم ويعيدهم من النار. وما خلق الله تعالى شيئا أعظم حرارة ولا أعظم عذابا من النار، عافانا الله وإياكم، وتوعد من عصاه بأن يفعله في النار. وقد ذكر الله تعالى في كتابه بذات الجنة حتى يحرص المؤمنون على العمل لأجل دخولها، وذكر في كتابه صفات النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه دائما في دخول الجنة ويخوفهم دائما من النار، حتى قام ذلك في قلوبهم. حتى ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ذات ليلة فلما وضع رأسه على فراشه بكى حتى استيقظ، ثم ذكر زوجته لبكائه، قال حتى سمع القدم بكاءهما فبكوا. قال فلما أذن الفجر وانتهى من بكائه قام يصلي ويبكي. قالت له: يا أبا عبد الله، ما الذي جعلك تبكي؟ فقال: ذكرت منصرف الناس بين يدي الله بعد الحساب. يقول إذا رب العالمين حاسب الناس وانتهى صرف الناس، فذكرت منصرف فريق منهم إلى الجنة وانصراف فريق منهم إلى النار، فخشيت أن أكون من أهل النار فبكي. انظر سبحان الله إلى شدة الخوف وشدة تعظيم الأمر الله عز وجل. لذلك كان السبب إذا أرادت أنفسكم أن تفعل شيئا ذكروا الجنة أن تفوها، كما ذكر أن عمر بن عبد العزيز، كما ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جلس مرة في المسجد كما عند البخاري، قال فقام خطيب فخطب في الناس وتكلم، قال عبد الله: فكدت أن أقوم وأرد عليه، فخشيت أن أقول كلمة تفرق الصف. يقول: كدت أن أقول كلمة تفرق الصف، فذكرت الجنة وما أعد الله فيها فسكت. يقول: ذكرت الجنة وما أعد الله فيها، فقلت: هذه الدنيا تالية ومنتهية، لن نقوم بأنفسنا ونشغل أنفسنا لأجلها، فسكت. وقد كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قصيدة جميلة في وصف الجنة، وقد طلب له عدة مرات أن نقرأ عليهم شيئا منها، فلعلنا ما نطيل عليكم في الكلام عن الجنة إلا بما في هذه القصيدة، ولعل الله عز وجل أن يذكر أن نقرأ شيئا من أبياتها عندما يمر بنا شيء يوافق حديثا أو يحتاج إلى توضيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. يا خافض الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من طلبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأسفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن كنت المصال ثلاثة بالواني، أسرع وحث السير جهدك إنما نكرات هذا ساعة لزماني. يقول: لو علمت بكل قدر ما أعد الله في الجنة لما سعيت على قدميك، كان تسعى على الأسرع. يقول: فأسرع وحث السير، أسرع يعني اعمل من الأعمال الصالحة، فإن مسعات هذا كله لمدة ساعة فقط، لأن في الجنة ليس 50,000 سنة ولا مليون ولا مليونين ولا 10 ملايين، فماذا تعتبر بجانب 80 سنة يعيشها الإنسان؟ لا تعتبر سنة. ثم قال: فاعشق وحدث من وصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل نحياها ويوم الفصل يوم الفطر من رمضان، واجعل صيامك قبل نحياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان، لا ينهينك منزل لعبت به أيدي البلا مرسال في الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرات وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى بالشكران. الدنيا سجن المؤمن وجنة السعادة. قال الله تعالى للمؤمن لا تشرب خمر، لا تنكح إلا من أحللت لك، لا تأتي بالخنزير، لا تفعل كذا وكذا، تحرم عليه هذا. أما في الجنة فليس هناك شيء محرم. أما الكافر فهذه جنة، مع أن بعض الكفار لا يستطيع أن يحصل كل ما يريد، لكن مع ذلك تعتبر هذه جنة. دكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجز السكان، وألزهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عبرت بهم هذه الديار وأكثرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمرات النيران. ووقودها الشهوات والحشرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم أجداثها في النفوس الله قد كبرت مع الأبدان. هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق النفس والشيطان. يقول إن أولئك ما يريدون أن يكونوا عبيدا لله فأصبحوا عبيدا لأهوائهم، ما يشتهي هواه شيء إلا فعله، كما قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يعني مثل الأعمى الذي كلما وقعت يده على شيء جبده إليه، فهذا صاحب الهوى ما تشتهي نفسه شيء إلا فعله. فهؤلاء صاروا عبيدا لأهوائهم لما تكبروا عن عبادة الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى في سبب الجنة وبيان عدد درجاتها: تسمع إذا أوصافها وصفاتها تلك المنادي ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك للتحقيق الحسبان. مثل الذي بين السماء وبينها بالأرض قول الصادق البرهان. يعني بين كل درجتين من درجات الجنة كما بين السماء والأرض. أبوابها حقا ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان. باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان. سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت في العبد والحسنان. ثم قال: سبحان الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجسام. والحمد لله السميع سائر الأصوات من سر ومن إعلان. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعده له سبحانك اللهم لك السلطان. ثم ذكر بعد ذلك صفوف أهل الجنة، وصفوف أهل الجنة 120 شخص، هذه الأمة 80 شخصا منهم. قال: هذا وإن صفوفهم 20 معية، وهذه الأمة الثلثان. هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان. ما معنى قوله كالبدر ليل الست بعد ثمان؟ يعني مثل قمر الرقاع من جمالهم وإنارة وجوههم. السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. والزمرة الأخرى تضعي كوكب في الأفق تنظره لنا العينان. أمشاطهم ذهب ورقهم فمس خالص يا ذلة الحرمان. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يسقطون ولا يتمسخطون. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الأنوة، ورشهم المس العرق المس. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله في ذكر اعلى اهل الجنة منزلة وادناها: هذا وأعلاهم تناظر ربه في كل يوم وقته قربان، لكن أدناهم وما في عندني إذ ليس في الجنات من نقصان. فهو الذي تلقى مسافة ملكه بسنين إلى ألسان كاملتان. أدنى واحد في الجنة مسافة ملكه مسيرة 2000 سنة، يعني هو في المركز وقطره هذا أو نصف القطر 2000 سنة، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الثاني. أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش بالغفران. أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها سبحان للإحسان. أدنى أهل الجنة منزلة لما سأل موسى ربه قال يا ربي من أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هذا رجل يأتي إلى الجنة بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول يا ربي لماذا تدخل لآخر واحد؟ الناس قد أخذوا القصور والدور وأخذوا النساء، كيف أنا آخر واحد؟ فيقول الله تعالى له يا عبدي أترضى أن أعطيك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ هذا الرجل نحن أعظم ملك، نعم رضيت. فيقول هذا لك ومثله معي. فيقول رضيت، يقول ومثله معي. فيقول رضيت، فيقول ومثله معه ومثله معه. فيسيح بالخامسة ويقول رضيت ربي رضيت ربي. فيقول الله هذا لك وعشرة أمثال، ولك مسهت عينك ولك مسهت نفسك ولذت عينك. يعني هذا أدنى أهل الجنة منزلة، والحديث رواه البخاري ومسلم. أهل الجنة منزلة هذا أدنى جنة أعلى. ثم ذكر بعد ذلك سن أهل الجنة، يعني اللي عمرها الآن مثلا 90 سنة أو اللي عمره 85 سنة أو نحو ذلك كبار السن، يعني لا يحزنوا لأنهم سيكونون أصغر في ذات المقام. قال رحمه الله هذا وسنهم 33 التي هي قوة الشبان، وصغيرهم وكبيرهم فيها على حد سواء الناس والولدان. والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان. يعني القصير مفروض يفرح الآن ليه؟ يصبح طولة الجنة كم؟ 60 ذراع، 60 ذراع وعرضه 7. ثم قال ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان، والريح يوجد من مسيرة 40 وإن تشامئة فلرويان. في الجنة ريح المؤمن الطيب يشم من مسيرة 40 سنة ومن مسيرة 100 سنة يشم ريحها الطيب. ثم قال رحمه الله هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن، والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان. هذا وأمة أحمد تباق باقي الخلق عند دخولهم لجنان، عند دخولهم لجنان، وحقهم بالسبح يسقطهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن. وكذا أبو بكر هو الصديق وأسقطهم دخولا قول ذي البرهان. ثم ذكر عدد الجنة، والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا ولكن أصلها نوعان، ذهبية لكل ما حوتاه من خلي وآلية ومن بنيان، وكذاك أيضا فضة تمثال من خلي وبنيان وكل أوان، لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن. سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم باني. ثم قال رحمه الله وهو يبين أن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها تكلم، فقالت قد أفلح المؤمنون. قال تكلم، قالت قد أفلح المؤمنون. لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت ببياني، قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. ثم قال فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله بالسلطان، كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله بالسلطان. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت وكذاك من در ويعقوت به نظم الجلاء بغاية الإحسان. والطين نصف خالص أو زعفران زابد أثران مقبولان. والأرض مرمرة تقارص فضة مثل المرا تنالها العينان. حباؤها در وياقوت كذاك الآل نثر السنة الجمال. وترابها من زعفران أو من المسك الذي مسل من غزلان. هذا بناء الجنة وأرض الجنة وتراب الجنة وطيب الجنة. أما غرفات الجنة غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان. سكانها أهل القيام مع الصيام وقيد الكلمات والإحسان. سنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم سنتان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. ستون ليلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زينة المرجان. وخيامها منصوبة برياضها وسواطع الأنهار بالجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت امتسكان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت امتسكان. لله ما تلك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان. خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. أما أشجار الجنة أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني. يا طيبها في كف مال وغرسها في المسك ذاك الترب البستان. وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فأتت نظيرتها فحلت دونها بمكان. إذا أخذت الثمرة مباشرة يطلع ثمرة بدانها. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان. وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للغنو في العيدان. بل ذللت تلك الخطوف فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. أليس خطوف الجنة مذللة وذانية؟ يقول أهل العلم إنه يكون العبد مضطجع فيرى إنه أو يرى رمان أو يرى برتقال أو سمسرة أو شيء، فإذا مد يده مباشرة ينزل هذا الغصن حتى يعود مباشرة. إذا مد يده إليه ينزل الغصن فيأخذ ثم يقل الغصن إلى ما كان. وثمارها ما فيه من عجم كامثال القلان فجلد الإحسان. ما هو العجم؟ يقول وثمارها ما فيه من عجم كامثال القلان فجلد الإحسان. ما هو العجم؟ النوى الذي يكون في وسط الزيتون وسط التمر فيه، فتحتاج أن تأكل إلى أن تجتهد في إفراده أو عنق. في الجنة لا، ما فيها الكلام. كمثال الكلام كبيرة ومع ذلك ليس فيها عجم. وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنابان. أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العدنان. مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان. أما سماع أهل الجنة، يعني لاحظ الآن عنده الماء وعنده الشراب وهم مع أزواجهم ومع الشور العين وعنده الخدام وعلى الأراء كل شيء موجود، يريدون أن يسمعوا شيء يلطف لهم مكانهم، يريدون أن يسمعوا شيء يلطف عليهم. يقول محمد بن المنكدر: إذا كان يوم القيامة نادى منادي أين الذين كانوا ينزهون أسماءهم وأنفسهم عن مجالس الله ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض النفس. ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. وعن شهر بن حوشب قال: إن الله عز وجل يقول لملائكته: إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا، يعني نفوسهم تود أن تسمع إلى المعازف والأغاني. إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي، فيدعونه من أجلي فأسمعوا عبادي قال فيأخذون بأصوات من تسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط. هذا غير ما تغني به الحور العين. قال رحمه الله قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات في الأوتان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. أو ما سمعت سماعا فيها من الحوائب الأصوات والألحان. وهل لجيات السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. وهم لديك السماع وقيل به من مثل أقمار على أوصان. وهم لديك السماع فكم به للقلب من فرج ومن أشجان. وهم لديك السماع ولم أقل سياك تصغيرا له بلساني. ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان. نحن النواعم والقوارب خيرات كاملات الحزن والإحسان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا نصراني. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. نزه سماعك إن أردت سماع ذيات الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الكرمان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل الدم في الأبدان. يقصد سماع ماذا؟ معاذ بالدنيا يقول مثل السم بالأبدان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم بالأبدان. والله من تتكلمي هو ذأبه أبدا من الإسراج بالرحمن. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالغنى صاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. واللهم خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرد ومن ألحان. قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب ألا يستوي القوتان. أما أنهار الجنة أنهارها في غير أخدود جرت سبحان موتها عن الفيضان. الآن الأنهار يكون له خاصتان في الجنة ما فيه الكلام هذا. هنا در ويقوف والماء يجري بين الأرض. أنهارها في غير أخدود جرت سبحان من للممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. وطعامهم لا تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان. وفواكه شتى بحسب مناهم يا سبعة كملت بالإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأتق بأخبار من الولدان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف أقمار من الولدان. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنك لتنظر إلى الطير في الجنة تنظر إلى الطير فتشتهيه فيقع بين يديك مشهوريا. ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة طيرا كبارا كأمثال البقاش طير كبار. فقال أبو بكر إنها لناعمة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أنعم منها من يأكلها يا أبا بكر أنعم منها من يأكلها. قال الله عز وجل ولحم طير مما يشتهون. ما يقول الكيلو 500 هذا بينقرض الكيلو 1000 الكيلو 500 لا ولحم طير مما يشتهون هذا طعامه. أما شرابهم يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني. من خمرة نسكت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وقت ما تغتال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهله ويفاق من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن واجمعها عن القمر الذي في جنة الحيوان. قال الله عز وجل لا فيها غول فلا هم عنه ينزفون، يعني لا هي تسكر وتذهب عقولهم حتى يصبح احدهم مريضا او كالمجنون ولا يقطون قطاعه، ليس لان تراه في ماله فتجده يصب منه قليلا ثم يخاف لانه يحتاج الى شيء اخر، يخاف من عدمه ونقصانه. اما في الجنه اشرب بما تبغى، اشرب كما تريد، لا فيها غول، لا هي تذهب العقل ولا هم عنه ينزفون، يعني لا هم عنه يدفعون ولا هي تنقطع عنهم ابدا. وسرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذات شراب للإحسان، هذا شراب لليمين ولكن الأبرار شربه شراب ثاني، يدعى بتسليم سلام شربهم شرب المقرب سيرة الرحمن. طيب الآن الذي يأكل الطعام والشراب يحتاج إلى أن يخرج، أليس كذلك؟ يحتاج إلى أن يخرج بالغاضي والبول، الجنة ما فيها غاضي والبول. قال صلى الله عليه وسلم يكون حاجة أحدهم، يكون حاجة أحدهم يعني إذا احتاج إلى أن يتروض ويتبول يخرج، يكون حاجة أحدهم رسح يفيض من جلودهم رائحة الماء فيضمر بطنه، يعني يعرج يخرج من عرق، ليس عرق رائحة غير الماء، يخرج من عرق تبطيش، ثم بعد ذلك هذا الشجاع يزول ويضمر بطنه، الامتلاء الذي كان في بطنه يضمر ثم يأكل مرة أخرى. قال ابن القيم هذا وتصريف المآثر منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، فتعودها فيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا فرائط فيها ولا بول ولا مخ ولا بطق من الإنسان، ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان، وهم الملوك على الأسرة فوقها تلك الرؤوس مرصع السجان، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. أن عرائس أهل الجنة فلهم مكان آخر. في البداية أقول للأخوات النساء لا تحزن إذا ذكرنا صفات عرائس الجنة، فإنه قد ذكر بعض أهل العلم، طبعا نحن متقرر عندنا أن الإنسان في الجنة الرجل المرأة لا يحزن أبدا ولا يبيت قدره أبدا، فإذا وصفنا عرائس الجنة فاعلمي بأن المرأة المؤمنة في الجنة تكون مثل 70 حورية في الجمال، فهل ترين أن زوجتي سوف ينفرد إلى حورية من الحوريات ويترك امرأة فيها صفة 70 حورية؟ لا أظن هذا. ومع ذلك ذكروا قالوا كيف يساوي الله عز وجل، كيف يساوي الله عز وجل بين امرأة مؤمنة سائرة في طاعته في الدنيا وبين امرأة إنما خلقها للجنة؟ هل يساوي بين التي قامت وصامت وعملت وعملت وبين التي إنما خلقها خادمة وحورية في الجنة؟ لا يساوي، لا بد أن تكون هذه أعلمها. فإذا وصفنا جمالها وحسنها فأعلمي بأن هذا لك مثله 70 مرة. قال رحمه الله يا من يطوف بكعبة الحزن الذي حفت بذات الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال ناملا والخيف يحجبه عن القربان. ثم ذكر قبل أن يذكر صفات عرائس الجنة بدأ يذكر صفات النساء الفاسقات أو المقصرات مع أزواجهن في الدنيا، فيقول أنا عندما أصف لك عرائس الجنة لا يضرك أنك رأيت امرأة سقراء أو امرأة جميلة أو امرأة حسنة، لا، هذه النساء فيهن عيوب هي، وقد ذكرها. قال يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جزئتنا عن حسن وعن إحسان، لا تسلي أنك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران، قبح خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان، تنقاد للأنزال والأرجال هم أكفاؤها من دون للإحسان، ما تم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن، وجمالها زور ومصنوع تركته لم تطمح لها العينان. ماذا يقصد ان جمالها زور ومصنوع؟ هذا الذي يتضعف المساحيق ويتضعف جميلة وهي في حقيقة الأمر على غير ذلك، فمن ذا ظنه؟ وجمالها جور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان. طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحسان. قال صلى الله عليه وسلم للنساء إن كن تكبرن العشير. قال تكبرن يا رسول الله كيف نكبر العشير كيف أكبر بزوجي؟ قال يحسن إلى إحداثن أبدا جهرا فإذا رأيت منه شيئا قالت ما رأيت من جهيرا قط. ذكروا أن زوجة هارون الرشيد مرة من المرات أو زوجة المعتضد أحد الخلفاء جالسة يعني زوجة خليفة زوجة خليفة جالسة فرأت الجواري يذهبن إلى البئر ثم يأخذن هذه الجلاء على رؤوسهن ويصبن في الطين ويأخذن الماء من البئر ثم يعودن ويسقين. فاشتهت أن تخوض في الطين كمثلهن اشتهت أنها تخوض في الطين. جاءت إلى زوجها قالت يا زوجي أنا أود أن أخوض في الطين مثل جواري قال من صفر الله مثلك جعل إيش الطين. قالت لا أنا أريد أن أخوض في الطين. قال لا هذا أنت أرفع من أن تدخل هاتان الرجال في الطين. قالت لا ما أريد إلا أن أخوض في الطين. قال فدعا لها من الخزينة بكافور قطع كافور كبيرة وعنبر بعطور وأطيار كثيرة ثم خلطها حتى صارت تسكين عجينة ثم نظف اللي حول البئر ووضع هذه حولها ثم أحضر لها جلاء من ذهب هي وبناتها وقال الآن خوضي. فخاضت ثم بعد أسبوع غاضبته جعلت عليه فقالت ما رأيت منك خيرا. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحسان. أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويض والنقصان. أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. وجمالها قصر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. أما جميلات الوجوه فقائنات بعولهن وهن للأخدان. والحاجرات الغيب منهن التي قد أصبحت فرجا من النسوان. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي لدى الأدنى الذي هو ثاني. إن كان قد أعياك فوز مثل ما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن. فاقطب من الرحمن قودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان. والله لم تخرج إلى الدنيا لنذة عيشها أو للخطاب الفاني. لكن خرجت لكي تعيش الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. لكنها تكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. تسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. حور هشام قد تمل خلائقا ومفاتنا من أجمل النسوان. ذكرت أن أم سلمة قالت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى فيهن خيرات حسان. قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قالت أخبرني عن قوله كأنهن بيض مكنون. من هن اللاتي كبيض مكنون؟ الحور العين. أخبرني عن قوله كأنهن بيض مكنون. قال رقتهن كرقة الجل الذي ترينه داخل البيضة مما يلي أسفل. فالآن إذا قشرت البيضة يطلع عندك يسار مخيف جدا ولا لا؟ هذه الرقة في رقة نساء الجنة. حور حسان قد سمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. حتى يحار الطرق في الحسن الذي قد ألبست الطرق كالحيران. ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرق يشرب من كوس جمالها فتراه مثل الشارب النسوان. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت دوائب الأغصان. فتراه يعجب وهو موضع ذات من ليل وشمس كيف يجتمعان. شعر كالليل يسكت والشمس كالشمس إنارة فيتعجب يقول هذه في سواد الليل وهذا في إنارة الشمس كيف يجتمعان؟ فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان؟ فيقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان مسكن صنعة الإنسان، ويرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسن هذه العينان، وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يكسر وجهه يريان. حمر الخدود ظهورهن لآلئ، سود العيون تواتر الأجسام، والبرق يبدو حين يكتم صغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا قاطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء صقر ضاحك في الجنة العليا فما تريان. بينما هي الجنة في سرورهم اطلع عليه النور، قالوا ايش النور هذا؟ فيسألون الملائكة فتقول الملائكة هذا الضوء خرج من صغر حورية ضحكت في وجود الجهاد. هذا النور طلع من الضحكة. اسمعوا خالد مقيم، فيقال هذا ضوء صغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لاثم ذلك الصغر الذي في نسمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. ريانة الأعطاف ليس مثل الخشب، لا، مثل الزرع الذي قد امتلأ ماء فتجده لين. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. والقصد منها كالقضيب اللجن في فسح القوام كوسط القبطان. لا الظهر يلحقها وليس تجيها بلواحق من بطن أو بدن، لا الظهر يلحقها وليس تجيها بلواحق من بطن أو بدوان، لكنهن كواعب ولواهب تجيهن كألطف الرمان. والجلد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. يشكو الحري بعاده فله مدى الايام وسواس من الهجران. والمعصمان فان تشا شبههما بسبيكتين عليهما كفان. كالدب دليلا في نعومه ملمس افدى ببر دور الميزان. والصدر متسع على بطن لها حصت به خصران ذات زمان. وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان. حق من العاج استدار وحوله حبات، حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جلد الإدخان. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للرباب عليه السلطان. لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. فخذان قد حفا به حرسا له فجنابه في عزة وطيان. قاما بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان. وهو المطاع أميره لا ينتني عنه ولا هو عنده بجبان. وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. وإذا يجامعها تعود كما أتت ذكرا بغير دم ولا نقصان. فهو الشهي وعضوه لا ينتني، جاء الحديث بذا بلا نقصان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدنا أكثر، كلما جاءها عادت تكرار. قال وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ فقال نعم، بذكر لا يمل وطرف لا يخفى وشهوة لا تنقطع. ثم ذكر بعد ذلك تفسير قول الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في سهل فاكهون هم وأزواجهم. ولقد روينا أن سهلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان. شغل العرس بعرسه من بعد ما عبثت به الأسواق طول زمان. بالله لا تسألوا عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بسج غاب عن محبوبه في شاسع البلدان والسوق يسعده إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان أتلومه أن صار ذا دون به لا والذي أعطى بلا إمكان أتلومه أن صار ذا دون به لا والذي أعطى بلا حسبان يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان ثم وصف القدمين والساقين أقدامها من فضة قد رصبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاد ملموم يرى مفر العظام وراءه بعيان والريح مثل والجسم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلامها يسقي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروض بشكلها وبدينها وتحكم للزوج كل أوان وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعر وتغلد وتحكم تسير بالعرفان يقصد قوله تعالى عروبا أفرادا ما هي العروض؟ قالوا هي التي تناطق زوجها عند أبيها قال بعد ذلك أسراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان ذكر فلم يأخذ فتارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان حسن عليه حارس من أعظم الحراس بأسا شأنه ذو شان يعطى المجامع قوة المئة التي يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان يعني ما في زيادة في الجنة ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى مئة بلا فوران وأحسهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لجهده في الفان فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان والله ما ها هنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان ما ها هنا إلا النقار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل النساء عواليا شرعا فأضحى البعل وهو العاني قل أصل أن المرأة عانية تحت زوجها الرجل قوام عليه هذا الشرع يقول فأضحى البعل وهو العاني أضحى صار الزوج هو الذي تحتها والله قد جعل النساء عواميا شرعا فأضحى البعل وهو العاني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهواني وإذا بدت لحلة من لبسها وتمايلت تتمايل النسوان شايفة تتمايل إليه تهتز كالغصن الرقيق وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخرت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها ومن أيمان كالبدر ليلة تمره قد حق في قدر الجزاء بكواكب الميزان فرساله وفؤاده والطرف في لهج وإعجاب وفي سبحان فالقلب قبل دفاتها في عرسه والعرس إثر العرس مستقلان حتى إذا ما واجهت تقابل أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المسيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان وسل المسيم أين قلب صبره في أي واد أم بأي مكان وسل المسيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان وسل المسيم كيف عيشته إذن وهما على فرسيهما خلوان يتساطان مآل أمنا سورة من بين منظوم كنظم ثمان وسل المسيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما لأكف أقمار من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب فهؤلاء غاب الرقيب غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب وصل مكتملان أتراهما ضجرين من دلع الشلا وحياة ربك ما هما ضجران ويزيد كل منهما حبا لصاحبه ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان ثم قال في بيان أن هذا الحب لا ينقطع أبدا ووصاله يكتوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرقيب فلست باليقظان ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من وصف سور العين ووصف ما اعد الله تعالى في الجنه ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك رؤيه اهل الجنه لربهم جل جلاله فقال رحمه الله ويرونه سبحانه من فوقهم رؤيا العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره الا فاسد الايمان بيناهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان طقيها والداني رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة بينما هم في حضورهم وسرورهم إذا اطلع إليهم رب العالمين جل جلاله فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال فيرفعون وجوههم ثم ينظرون إلى وجهه تعالى وسيأتي تفصيل ذلك في هذه الأبيات قال رحمه الله أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم ولد الرحمن وعد وهو منجزه لكم لضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا تثقلت بالميزان روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه في وعد يريد أن يحقق لكم فيقولون ما هو ألم يفك موازيننا ألم يبين وجوهنا ألم يسكننا الجنة ألم ينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل جلاله قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا فثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواه مسلم ببياني وألد شيء في القلوب هذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان فإذا توارى عنهم عادوا إلى مزدافهم من سائر الألوان فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران لذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك لذة النظر إلى وجهه. أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب بالسلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من السياق العبد للرحمن. فإذا رأوا الرب جل جلاله كلمهم. أوما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان فيقول جل جلاله هل أنتم راضون؟ قالوا نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان؟ في الصحيحين أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وجاء في حديث آخر أن الله تعالى إذا جمع المؤمنين لا يبقي أحدا منهم إلا حاضره الله محاضر، يعني كلمه كلام خفيا بينه وبينه. فيقول الله تعالى له يا عبدي هل تذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم يا ربي. فيقول هل تذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكر في المعاصي؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول هل تذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول بلى يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول الله لو لم أغفر لك لما دخلت الجنة. لكن الله يريد أن يبين له عظم منته جل جلاله وعلا. قال ابن القيم ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان منه إليه ليس ثم وساقة ما ذات توفيقا من الرحمن. وكذا فيسمعهم الذي لخطابه سبحانه بتلاوة الفرقان. ثم ذكر رحمه الله صدر السوق الذي يكون في الجنة فقال أوما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان. هذا في كل جمعة المؤمنون يذهبون لزيارة الرحمن جل جلاله وهذا اسمه سوق أهل الجنة. من الذي يسبق ليكون أقرب إلى الرحمن جل جلاله؟ الذي يسبق دائما إلى صلاة الجمعة. كلما كان أسبق إلى صلاة الجمعة صار أسبق إلى الذهاب إلى الرحمن جل جلاله. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان. سبق بسبق والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان. والأقربون إلى الإيمان فهم أولو الزلفى هنالك والأقربون إلى الإيمان فهم أولو الزلفى هناك فهاهنا قربان. فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول رب أما منعت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الثاني. وفي ذاك المقام يصيبهم مطر وهم عند الرحمن جل جلاله. ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوادي الهتان. بينهم في النور إذ غشيتهم سحبان في من شاها من الرضوان. فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالب الأزمان. فيزيدهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنهم يرجعون إلى أهليهم. فإذا رجعوا إلى أهليهم قالوا لهم والله قد ازددتم جمالا بعدنا. فيقولون هم لأهليهم وأنتم أيضا قد ازددتم جمالا بعدنا. وذكر بعد ذلك رحمه الله أنه يؤتى بالموت ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فما فلا موت ويا أهل النار خلود. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك في عام أهل الجنة وما يغرس فيها. ثم لام رحمه الله بعد ذلك من صعد عن هذا فقال: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فنسوه وحل في الكفلان. يا سلعة الرحمن لست رقيقة بل أنت غالية على الكفلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأسنان. يا سلعة الرحمن ماذا تسقها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تفطر العشاق عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطرت دار الجزاء الثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الجنة نادى جبريل قال: يا جبريل إليها فانظر إليها. ذهب ونظر إليها تعالى قال: يا ربي وعزك وجلال ما ينظر إليها أحد إلا دخلها. فخلق الله النار وقال: يا جبريل اذهب وانظر إليها. فنظر إليها ثم عاد وقال: يا ربي وعزتك وجلالك ما يسمع بها أحد يدخلها. فحث الله تعالى الجنة بالمكاره، وضع حول الجنة صلاة فجر وغض البصر، ووضع حولها أمور تكرهها أنه تدخل على النفس. فقال: يا جبريل اذهب وانظر إليها، يعني لا يصل إليها حتى يمر بهذا. فذهب ونظر وقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم حث الله تعالى النار بالشهوات، شهوات وضع حولها أشياء تشتهيها النفوس وتتبنى عنها من مآكل أو مشارب أو نظر أو نحو ذلك. قال: يا جبريل اذهب وانظر إليها. فذهب ونظر ثم عاد وقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها. فقال رحمه الله: لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، يعني ما يستاهل يدخل الجنة هذا لم يدخلها. يقول الله جل حجبها لأنها غالية عليه، ما يدخلها إلا الذي يستطيع أن يتغلب على شهوة نفسه فيتعبد بالله عز وجل. ثم قال: وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يصل إلى الجنة من قيام الليل وقيام النهار إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللحظات في موازين أعمالنا جميعا. والآن مع الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. قال أهل العلم رحمة الله عليهم: قوله عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات كلام مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة، ومنعه من تمنيها في المستقبل، وزهده فيما كان منها يؤمل. ولكن من النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات مع قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ما يكفي السامع ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: لا شيء مما ترى لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد. ولا سليمان ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها تلد. أين الملوك أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. اعلم رحمنا الله وإياك أن ذكر الموت يورث استشعار الانبعاد عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تعالى. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. قال الدقاق رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. فتفكر تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق وأخذت من فراشك وغطائك وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر؟ أيها الناس، قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه، وحان للغافل أن ينتبه من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة كعبه، وقبل سكون حركاته وخمود أنفاسه ورحلته إلى قبره ومقامه بين أرناسه. فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك فغسلك الغافل وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان. فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين فما لنا عن ذكره مشغولين وعن الاستعداد له متخلفين؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضين. أيها الإخوة الكرام، خاف السلف من الخاتمة لأن الأعمال بالخواتيم، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه، كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: فكم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. ولذلك كان كثيرا ما يردد عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول ابن القيم رحمه الله: أما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. فنحن والله العظيم أجدر بالخوف منهم، وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقسوة قلوبنا. فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنم عنه كل المواعظ. فنسأل الله قلبا خاشعا وعينا باكية ولسانا ذاكرا، إنه جواد كريم. وحديثي إليكم أيها الإخوة عن علامة عظيمة من علامات حسن الخاتمة، ألا وهي الشهادة في سبيل الله. وللموت في سبيل الله عشاق كثير، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا مجاهد ينتدب نفسه للمهمة الجسيمة،

وما أنجح الاحتراز بالجهاد عن مقاساة تلك الغصص. وليت شعري بأي وجه يقدم على الله غدا من فر اليوم من أعدائه وما طله بتسليم نفسه بعد عقد شرائه ودعاه إلى جنته ففر وزهده في لقائه. وبأي عذر يعتذر بين يديه من هو عن سبيله ناكب وعما رغبه فيه من الفوز العظيم راغب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند ربه سبع خصال: أن يغفر له، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلية الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هل من يموت، هل من يموت بميدان الجهاد كما موت البهائم في الأعطان تنتحر؟ كلا وربي فلا تشبيه بينهم، قد قالها خالد إذ كان يحتضر، قد قالها خالد إذ كان يحتضر. أهل الشهادة في الآثار قد أمنوا من فتنة وابتلاءات إذا قبروا، ويوم ينفخ صور ليس يزعجهم، والناس قائمة من هوله بعر، وما سوى الدين من ذنب وسيئة على الشهيد فعند الله مغتفر. أرواحهم، أرواحهم في علا الجنات فارحة، أرواحهم في علا الجنات فارحة، تأوي القناديل تحت العرش تزدهر، وحيث شاءت من الجنات تحملها طير مغردة ألوانها خضر. ما كل، إن الشهيد شفيع في قرابته، إن الشهيد شفيع في قرابته، 70 منهم كما في مسند حفر. والترمذي أتى باللفظ في سنن، وفي كتاب أبي داود معتبر، مع ابن ماجة والمقدام ناقله، في ضمن 6 خصال ساقها الخبر. ما كل من طلب العلياء نائلها، إن الشهادة مجد دونه سفر. وقد تردد في الأمثال من زمن، لا يبلغ المجد حتى يلعق الصبر. رب اشترى أنفسا، رب اشترى أنفسا ممن يجود بها، نعم المبيع ورب العرش ما خسر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فيفعل بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا. فتيقظ لنفسك، فتيقظ لنفسك يا أخي قبل الهلاك، وأطلق نفسك من أسرها قبل أن يعثر الفكار، وانهض على قدم التوفيق والسعادة، عسى الله أن يرزقك من فضله الشهادة. ولا يقعدك عن هذا الثواب سبب من الأسباب، فذو الحزم الشديد، فذو الحزم الشديد، من جرد العزم الشديد، وذو الرأي المصيب، من كان له في الجهاد نصيب. ومن أخلد إلى الكسل وغره الأمل، زلت منه القدم، وندم حيث لا يغني الندم، وقرع على السن، وقرع السن على ما فرط وفات. إذ شاهد الشهداء في أعلى الغرف، في أعلى الغرفات، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الشهيد، إن الشهيد لما بذل حياته لله أعطاه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قربه وكرامته. من بذل شيئا لله أعطاه الله خيرا منه. حياة غير الشهيد شوب النغص ممزوج بالغصص، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أحزنت شهورا، أحزنت شهورا، أولها مخاوف وآخرها مسالك. أما الشهيد فقتل آخره، فقتل آخره حياة، ولكن أي حياة؟ غير الشهيد يحيا مع من؟ والشهيد يحيا عند من؟ فارق أهل الدنيا الذين يموتون، فمن الله عليه بالحياة عند الحي الذي لا يموت. لما مزقت أجسادهم في دار الدنيا لله عز وجل، فمن الله عليهم بحواصل طير خضر. حبست أقدامهم، حبست أقدامهم عن السعي، فمن الله عليهم بأن يسرحوا في الجنة حيث شاء. والجزاء من جنس العمل. انظر وتأمل لما ترك المجاهد الفراش والأزواج جاد عليه الملك الوهاب بكثرة الأزواج من الحور العين، والجزاء عند الله من جنس العمل. فاز بوصال من خلقت من النور ونشأت في ظلال القصور مع الولدان والحور في دار النعيم والسرور. والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمع بشهود نورها عيناه، حوراء عيناء جميلة حسناء فكر عذراء كأنها الياقوت لم يطلقها إنس قبله ولا جان. كلامها رحيم وقدها قويم وشعرها بهيم وقدرها عظيم وجفنها فاتر وحسنها باهر وجمالها زاهر ودلالها ظاهر. جحيل طرفها جميل ضرفها عذب نطقها عدب خلقها حسن خلقها زاهية الحلل بهية الحلل بهية الحلل كثيرة الوداد عديمة الملل. قد قصرت طرفها عليك فلم تنظر لسواك وتحببت إليك بما وافق هواك. لو برز ظفرها لطمس بدر التمام ولو ظهر سوارها ليلا لم يبق في الكون ظلام. ولو بدا معصمها لسبى كل الأنام ولو اطلعت بين السماء والأرض لملأ ريحا ما بينهما. كلما نظرت إليها ازدادت في عينك حسنا وكلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن حسنا. أيجمل بعاقل أن يسمع بهذه ويقعد عن وصالها كيف وله في الجنة من الحور العين أمثال أمثالها. اللهم إليك يا من بيده أزمة القلوب نرغب في ثباتها، وعليك يا علام الغيوب نعتمد في تصحيح قصدها وإخلاص نياتها. وإلى غناك نمد أيدي الفاقة أن ترزقنا شهادة ترضاها وأن تليل نفوسنا من ثبات الأقدام في سبيلك مناها. فالحراك والسكون إليك والمعول في كل خير عليك، وأنت على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.